الشفاعة اختصار في أي ما نعم كلام ولا فيه كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن الشفاعة أولا أثبت مشروعيتها ودلت عليها الأدلة بكلام مختصر أيضا، ثم بعد ذلك تكلم على أنواع الشفاعات وأن الشفاعات منها الشفاعات التي تتعلق بالأنبياء ومن الشفاعات التي تتعلق بغير الأنبياء، ثم أتى إلى الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وعددها، ثم بعد ذلك أورد بعض الإيرادات التي قد يستدل بها البعض على إثبات الشفاعة من غير دليل، فرد هذه الأشياء، ذكر شبهات وبين شبهات وجاء وأجاب عنها، أن من الناس من يظن أن الشفاعة يعني تطلب بغير الوجه الشرعي، فرد هذا الأمر، ثم تكلم على الخلاف في الشفاعة وأن الناس ترى الطوائف طرفان ووسط، ثم ذكر بعض الألفاظ التي قد يستدل بها البعض، وسيورد مثل هذا أيضا في موطن آخر في قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما قال قل اللهم أني أسألك لما جاءه الرجل فقال نعم أنا رسول الله الذي إذا سألته إذا كان لك حاجة فسألته أعطاك وإذا دعوته أجابك، وبين أن هذا الحديث المقصود به أي أنا رسول الله الذي إذا سألته أعطاك، فالسؤال لمن؟ لله وليس للرسول عليه الصلاة والسلام، وأجاب عن عدد من الإشكالات التي قد يستشكلها البعض، كلامه نفيس ولا أرى أن فيه إشكال يعني مختصر أيضا، لكنه يمكن إذا أراد الإنسان أن يطرحه على أحد يعني جديد في مثل هذه المسائل لو أنه رتبه وأعاد ترتيبه وتفقيره لكان أنسب وأحسن. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، الخلاصة فيه على أي كلام تقصد؟ هذه قولة الحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، آخر كلامه آخر كلامه قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيعة عند البشر كما أنه شافع للطالب فقد شفعه في الطلب أو شفعه في الطلب، خلاصة الكلام أن الله عز وجل من صفاته أنه واحد أحد في أمره ونهيه وفي تدبيره وفي عطائه وفي منعه، فلا يمكن أن يساوى به أحد مهما بلغ بخلاف البشر، فقد يشفع الملك عند ملك ويكون مساويا له، وقد يأتي من هو دون الملك فيشفع عند الملك فيجيب الملك شفاعته لحاجة الملك إليه، بخلاف الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل محسن ومتفضل على الشافع وعلى المشفوع له، فلا يمكن أن يوازى يعني توازى الشفاعة عند الله عز وجل بالشفاعة عند البشر، هذا من وجه يعني خلاصة ما ذكره، ولذا ذكر قال قل إن الأمر كله لله، ثم أشار إلى مسألة أخرى في آخر المقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ثبتت له الشفاعة ومع ذلك قال لا أملك لكم من الله شيئا، وقال لأخص الخلق، فإذا كان الذي ثبتت له الشفاعة وعرفت منزلته ودرجته وهؤلاء أهل بيته يقول لا أملك لكم من الله شيئا، فكيف يأتي أحد يسأل الشفاعة من أناس لم تثبت لهم هذه المنزلة عند الله عز وجل، أو يطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس في المقام كمقام فاطمة وصفية وغير ذلك، إذن الأمر كله تفضل من الله عز وجل، أراد أن يظهر كرامته لنبيه وأراد أن يرحم من أذن له أن يشفع له فيه، الله يسعدك.